أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الهادي يحيى الألمعي. الأخ عبد الهادي يقول يتردد أنه لا طواف وداع في العمرة، فإذا كان الأمر صحيحا فهل الحكم يشمل من أتى للعمرة وبمجرد انتهائه منها غادر مكة مباشرة، ولمن أقام بها أكثر من يوم، أم أنه يخص الحكم الحالة الأولى ولا يشمل الثانية، أم أن الحكم للحالتين معا؟ نرجو التفصيل في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: طواف الوداع واجب على الشخص إذا كان حاجا، حج إفراد أو قران أو تمتع، فإذا أراد أن يسافر من مكة فإنه يطوف للوداع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وقد طاف صلى الله عليه وسلم للوداع، وكذلك من كان حاجا في ذلك العام. وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فهذا الأمر كما أنه امتثله هو وامتثله من حج معه في تلك السنة، فهو موجه أيضا إلى الناس الذين يأتون من بعد من الذكور والإناث، إلا إذا كان الشخص فيه مانع ككون المرأة حائض أو نفساء، يعني حاضت بعدما بقي عليها طواف الوداع، أو نفست بعدما بقي عليها طواف الوداع، فإنها تسافر ويسقط عنها. أما طواف الوداع بالنسبة للعمرة، فمن أهل العلم من أخذ بعموم الأحاديث التي جاءت دالة على أن الناس أمروا أن يكون آخر عهدهم للبيت الطواف، فأخذوا من هذا العموم أنه لا فرق بين الحج والعمرة. ومنهم من حمل هذه الأحاديث على الغالب، فإن الغالب في تلك السنة أن الذين وجه إليهم الخطاب هم الحجاج، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل في أمره يعني أنه أمر الناس سواء كانوا حجاجا أو معتمرين، وإنما أمر أمرا عاما. ولكن ينبغي للشخص إذا وقعت له مسألة من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم أن يخرج من الخلاف، فإن الخروج من الخلاف مستحب، لأن الخروج من الخلاف فيه براءة للذمة. وتطبيقا لهذه القاعدة على هذه المسألة هو أن الشخص إذا أراد أن الشخص المعتمر إذا أراد أن يسافر من مكة فإنه يطوف للوداع، لكن لو فرض أنه تركه فإنه لا يكون آثما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر رسالة بعث بها المستمع بوراس طارق يقول: إذا كان الإنسان حريصا على صيام رمضان وعلى الصلاة في رمضان فقط، ولكنه يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان، فهل له صيام؟ الجواب: يوجد بعض الناس من الرجال ومن النساء تكون عندهم هذه الصفة، أي أنهم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فيصلون ويصومون، ولكن إذا خرج رمضان تركوا الصلاة، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. ومن المعلوم أن الشخص الذي هذه صفته أنه يكفر بتركه للصلاة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ومما ينبغي أن ينبه عليه بهذه المناسبة وهو أن كثيرا من الناس يتساهلون في أمر الصلاة، فمنهم من يصلي فرضا ويترك فرضا، ومنهم من يصلي الصلاة بعد خروج وقتها، ومنهم من يصلي الصلاة في آخر وقتها، ومنهم من يصلي الصلاة في بيته مع أنه ليس عنده مانع من الموانع التي تمنعه عن الحضور إلى المسجد. فواجب على كل شخص أن يتقي الله في نفسه وأن يؤدي الصلاة جماعة كما أمر الله جل وعلا، لأن منفعة عمل العبد راجعة إليه، فإذا صلى فثواب صلاته راجع إليه، وهكذا في سائر الأعمال التي تكون قاصرة. وكذلك الأعمال التي تكون متعدية له أجر عمله من جهته، وله أجر هذا التعدي بقدر ما يستحق، بقدر ما يتفضل الله به عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم دال يسأل عدة أسئلة حول العزاء، فيسأل مثلا ويقول: اعتاد الناس في الآونة الأخيرة بعد وفاة أحد أقاربهم الجلوس في البيت لاستقبال المعزي لمدة ثلاثة أيام، وذلك في بيت المتوفى، ويترتب على ذلك أمور، منها الجلوس أثناء التعزية لتناول القهوة والشاهي والطيب وما يصاحب ذلك من المرح، وتجاذب الأحاديث المسلية في أمور الدنيا. ثانيا، موائد الأكل في الغداء والعشاء مدة 3 أيام، وقد تزيد بحجة أنها للضيوف القادمين للعزاء. ثالثا، انقطاع الموظفين عن أعمالهم سواء كانوا من البلد الذي توفي فيه الميت أو من يفدون من بعيد. هذا هو الوضع الذي نعرفه الآن، لذلك نسأل لو تكرمتم عن حكم الجلوس بالتعزية واستقبال المعزين في البيت، خصوصا إذا كان هناك من يحتج ويقول بأن الناس يأتون من مسافات بعيدة فنحن ننتظرهم. الجواب: التعزية مشروعة، لأن فيها أداء لهذه الشعيرة، وفيها تطيب لخاطر أقارب المتوفى، وقد يتخلل ذلك دعاء للميت، ويتخلله أيضا دعاء للأحياء من أقارب الميت، فهذا كله مشروع. والتعزية قد تكون مثلا في الطريق عندما يأتي الشخص ويجد قريب الميت في الطريق يعزيه، وقد يعزيه في المسجد قبل الصلاة على الميت، وقد يجده في المقبرة في عند الذهاب بالميت إلى المقبرة فيعزيه، وقد يذهب إليه في بيته ويعزيه. أما البدع التي ظهرت الآن من جهة أن أهل الميت يتكلفون ويصنعون طعاما للناس، وقد مثلا يستمر هذا 3 أيام أو 7 أيام على حسب العوائد التي اعتادوها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. فإذا صنع لهم الجيران شيء من الطعام وأتوا به إليهم فهذا ليس فيه شيء، أما كونهم هم يقيمون مآدب لمن يأتي إليهم فهذا خلاف السنة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يفرع الأسئلة لو تكرمتم شيخ عبد الله حول هذا الموضوع، فيقول: إنهم ينتظرون الذين يأتون للقدوم من مسافات بعيدة. الجواب: إذا نبههم أحد على أنه سيأتي، فإذا أمكن أنهم يمنعونه من المجيء بالاكتفاء بالتعزية عن طريق الهاتف، لكن إذا جاء وقرع الباب فإنهم لا يمنعونه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل عن تكاليف القهوة والشاهي والطيب، وما حكم الإنفاق فيها سواء كانت من مال المتوفى أو من أحد أقاربه؟ الجواب: أما إذا كانت من مال المتوفى فليس لهم حق في أن يصرفوها من ماله، لأن ماله آل إلى الورثة، وقد يكون موصا يعني بثلث ماله، فهذا تصرف في حق الغير. أما إذا كان من أقاربه فليس في ذلك شيء. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن حكم الإنفاق على موائد الأكل في الغداء والعشاء مدة 3 أيام، والتي تتمثل في ذبح الأغنام سواء كان ذلك من مال المتوفى أو من أحد أقاربه. الجواب: أنا ذكرت فيما سبق أن إقامة الموائد هذا خلاف السنة، فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. حكم ترك الموظفين لأعمالهم لاستقبال المعزين؟ الجواب: بالنسبة للموظف أداؤه لعمله واجب، ومن قواعد الشريعة أن الواجب لا يترك إلا لواجب، من قواعد الشريعة أن الواجب لا يترك إلا لواجب، وبالإمكان إن الموظف إذا أراد أن يذهب ليعزي أحدا من أقاربه فإنه يذهب في غير وقت الدوام، أما تركه لوقت الدوام ليذهب إلى التعزية فعمله في وظيفته واجب والتعزية مسنونة، فلا يترك واجبا من أجل أداء مسنون، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل: هل التعزية محدودة ب3 أيام فقط؟ الجواب: السنة أن الميت يعزى في اليوم الأول، أن قريب الميت يعزى في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، لكن لو وافقه بعد ذلك بعد 3 أيام أو 4 أيام لأنه لم يتمكن من لقائه فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين خاء صاد، يقول إنه يعمل في إحدى الشركات، وهذه الشركة تقتطع من رواتب الموظفين 20% من كل راتب، وذلك من أجل أن تؤسس أو من أجل أن تمول صندوقا تعاوني يتم الاقتراض منه للموظفين، فما حكم الاقتراض من هذا الصندوق؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: القرض عقد من عقود الإرفاق، والشخص إذا أراد أن يقترض من شخص عيني بمعنى من شخص معين، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض نفعا، لأنه بشرط النفع ينتقل عقد القرض من كونه عقد إرفاق وإحسان إلى كونه عقد معاوضة ربوية، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. وكذلك لو أراد الشخص أن يقترض من شخصية اعتبارية، يعني من شركة مثلا، فلا يجوز أيضا أن تأخذ هذه الشركة على قرضها نفعا. والصندوق الذي ذكره هذا صندوق تجمع فيه أموال، والشخص عندما يشترك فيه ويدفع، هو يدفع من أجل القرض، من أجل أن يحصل على قرض، وهذا النفع الذي يحصل له يحصل له أكثر مما دفع، لأنه مساهم 20% شهريا، قد يساهم مثلا مدة شهرين أو ثلاثة، وبعد ذلك يقترض له 5,000، 10,000، 20,000، ففيه ربط بين القرض من جهة وبين الاشتراك من جهة أخرى، فهذا ليس بقرض إحسان، وإنما هو قرض يجر نفعا، فلا يجوز للشخص أن يشترك في هذا الصندوق، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع علي عبد الله الرشيدي بعث يسأل ويقول: أتقدم بمعروض هذا، وفيه أفيدكم بأني صاحب حملة للحجاج الداخل، وأنا صاحب مواشي، وحيث أن الإخوة الحجاج يقومون بتوكيلي نيابة عنهم في ذبح الأضاحي، وأنا أقوم بذبحها وتوزيعها على جمعية المبرة الخيرية بمكة، وذلك على الطريقة الشرعية وبإشراف إدارة التوعية بمكة أو حضور مندوب من جمعية المبرة الخيرية، لذا أرغب في إفادتي عن حكم ذلك، شاكرا لكم وجزاكم الله خيرا. الجواب: من وجب عليه فدية سواء كانت هذه الفدية من الجوابر أو كانت هذه الفدية من الزواجر، ثم إن من وجبت عليه الفدية أقام وكيلا عنه يشتريها ويذبحها ويوزعها حسب المواصفات الشرعية، فهذا ليس فيه شيء، لأن هذه الصورة من الصور التي تدخلها النيابة، فإن مسائل الشريعة ثلاثة أصناف: صنف لا تدخله النيابة مطلقا، وصنف تدخله النيابة مطلقا، وصنف هذا فيه شبه مما لا تدخله النيابة وفيه شبه مما تدخله النيابة، ولهذا اختلف العلماء فيه. فباب العبادات البدنية المحضة هذا لا تدخله النيابة، فلا يتوضأ أحد عن أحد، ولا يصلي شخص عن شخص مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، ولا يصوم شخص عن شخص مثلا رمضان، يعني شخص حي وينيب من يصوم عنه رمضان، هذا لا يجوز مطلقا. فالمقصود أن العبادات البدنية المحضة الأصل فيها أنها لا تدخلها النيابة، أما العادات مثل البيع والشراء وما إلى ذلك فهذا تدخله النيابة. وأما الفدية فإنها تابعة للحج وتابعة للعمرة، فالحج والعمرة فيهما شبه من باب العبادات وشبه من باب العادات بالنظر إلى الناحية المالية، ولكن لا مانع من أن ينيب غيره من أجل ذبح الهدي، لأن الأصل جازت فيه النيابة في حالة مثلا يعني في الأحوال التي تجوز فيها النيابة. الشخص إذا كان لا يستطيع الحج مطلقا لا مانع من أن يقيم غيره ليحج عنه، وهكذا إذا كان لا يستطيع أن يعتمر عمرة الفرض لا مانع من أن يقيم غيره ليعتمر عنه، ولو أراد أن يعتمر عن ميته أو أن يحج عن ميته فليس في ذلك شيء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: قريب لي مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم النيابة في الحج، وإذا جازت النيابة في الحج فالفدية فرع من فروع الحج تجوز النيابة فيها، ولكن ينبغي أو يجب على النائب أن يتنبه لتحمل هذه المسؤولية، فإن كثيرا من الذين يتولون هذا في الحج يحصل منهم تفريط، إما من جهة شراء ما لا يجزي أو من جهة التساهل به حتى يفوت وقت الذبح، أو من جهة توزيعه، بمعنى أنهم لا يحكمون طريقة التوزيع فلا يضعونه في موضعه، فالشخص يتحمل في النيابة ما يستطيع أن يقوم به فقط، وما لا يستطيع أن يقوم به يجعله في عهدة صاحبه وصاحبه يتصرف، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين ميم حاء، يسأل في قضية طويلة جدا ملخصها الشيخ عبد الله. السؤال: هل على المرأة من حرج إذا ما منعت الضيف من دخول المنزل بحجة أن زوجها لم يأتي من العمل، وذلكم الضيف ليس من محارمها وإنما هو من الأقارب، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: كل أهل بلد لهم عادات وتقاليد، وهذه العادات والتقاليد قد تكون موافقة للشرع وقد تكون مخالفة للشرع، فإذا كانت العادة مخالفة للشرع